إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وباب ما جاء في صفة العينين لله سبحانه وتعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني. قال رحمه الله: أي تغذى. وقوله جل ذكره: تجري بأعيننا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية هو ابن أسماء عن نافع ومولى بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. هذا الباب يتعلق بإثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد صدر له المصنف رحمه الله تعالى بآية القصص المتعلقة بقصة موسى عليه السلام، وهو قوله عز وجل: ولتصنع على عيني، أي لتغذى على عيني، على مرأة وعلى عناية مني، لأنني أراك بعيني، وبالتالي تعيش على عيني وتتربى وتتغذى على عيني. هذا خلاصة ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. وقد جاء مجموعا في آية أخرى في سورة القمر: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وكذلك آية ثالثة في سورة، هناك آية ثالثة لا تحضرني الآن أيضا: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، في سورة الطور. فإذا هذه دليل، فيها دلالة واضحة على إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، وهي تجرى على ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت العين بالإفراد كما في سورة القصص: ولتصنع على عيني، وبالجمع كما في سورة القمر والطور: تجري بأعيننا فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ونحو ذلك مما ورد. وجاءت مثناة بالمعنى في الأحاديثين اللذين أوردهما المصنف يرحمه الله تبارك وتعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة العينين أن لله عينين تليقان بجلاله وعظمته، تليقان بجلاله وعظمته. شأنها شأن صفة اليدين، وشأنها شأن صفة الوجه، وشأنها شأن صفة الأصابع، وشأنها شأن صفة المجيء، وشأنها شأن صفة السمع والبصر، وشأنها شأن سائر صفة الاستواء وسائر صفات الرب سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولا نستشكل ذلك، بل يجب أن نؤمن به على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، مع مراعاة أنها لا تشبه صفات المخلوقين ولا تماثلها ولا تكيف ولا تعطل ولا تؤول ولا يزاد فيها ولا ينقص ولا يخترع فيها شيء جديد، وإنما كلها تجرى على غرار ما قاله إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى في الاستواء، فنقول العينان معلومتان والإيمان بهما واجب وكيفيتهما مجهولة، والسؤال عن الكيفية ماذا؟ بدعة، وهذا يجرى في سائر أسماء الله وصفاته كما لا يخفى على شريف علمكم. أما كونها تأتي مرة مفردة وتأتي مرة مجموعة وتأتي مرة مثنى، فقد جاءت مثلها اليدان أيضا، فجاءت مفردة في قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، وجاءت مثنى كما في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى لما خلقت بيدي، وجاءت مجموعة كما في قول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم أنعاما مما عملت أيدينا فهم لها مالكون. وهذه دارجة في اللغة العربية، فقد يطلق الجمع على الواحد أحيانا من باب التعظيم، وقد يطلق الجمع على المثنى، وأما الإفراد فإنه يطلق على أيضا ما كان يوجد منه اثنان أو أكثر، فيقال عين وعينان وأعين، كما يقال يد ويدان وأيدي. وأنبه في مسألة الأيدي على مكان قد يظن أنه جمع يد وليس كذلك، وهو قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والمقصود بالأيد هنا أنه مصدر آد يئيد أيدا أي بقوة، وليس في هذا تأويل ولا تحريف، بل هو ما يدل عليه السياق وقد فهم قاطبة أهل السنة أن هذا المعنى أو أن هذه اللفظة ليس المقصود بها الأيدي أو اليدان اللتان ذكرتا في الكتاب والسنة، وإنما هي مصدر آد من القوة، فالمقصود بأيد أي بماذا؟ أي بقوة. أما لو قال لنا قائل كيف قلتم بأنهما عينان ونحن لم نجد لفظة يذكر فيها اسم العينين، يذكر فيها لفظة العينين، فيرد يوضح ذلك الحديث الذي بين أيدينا والذي يليه، وذلك أنه لما ذكر الدجال بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى على عباده فإنهم يعرفونه بعلامات، ومن تلك العلامات أن الدجال أعور، والله عز وجل ليس بأعور، فمعنى قوله إن الدجال أعور والله ليس بأعور أن له ماذا؟ نص في أن له عينين تليقان بجلاله وعظمته، نص صريح بأن له عينين تليقان بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فلا يسمى الأعور إلا من كان له عينان، ولله المثل الأعلى. ولذلك فإن الدجال عندما كان قد فقد عينه اليمنى حتى أصبحت كالعنبة الطافئة وأنه ممسوح العين اليمنى، سمي أعور، والله عز وجل ليس بأعور، لأن الله عز وجل منزه عن صفات النقائص والمعايب، ومن ذلك أن له عينان، أن له عينين يبصر بهما ما يشاء وكل شيء لا تخفى، حيث لا تخفى عليه خافية. وهذا هو الشاهد من الحديث، لأن فيها دلالة على إثبات صفة العين العينين. وأما إشارته إلى الدجال، فالدجال رجل من بني آدم، جاءت بعض أوصافه في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذان الحديثان، وجاء أنه رجل شاب قطط، وأنه أعور العين اليمنى، ويقال له المسيح والمسيخ، وأنه يكون آخر الزمان، وأنه أحد إحدى علامات الساعة الكبرى، حيث ثبت من حديث أسيد ابن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد عشرا بين يدي الساعة. وذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وخسوف ثلاثة: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب، ونار ويظهر يأجوج ومأجوج، ونار تظهر من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. والحديث ثابت لا مطعن فيه. والدجال الحديث فيه قد يأتي في علامات الساعة، ولكن نخلص إلى مسائل معينة تتعلق بذكره، منها أولا أنه لم يظهر بعد، هذا هو القول الحق الراجح من أقوال أهل العلم. ومنها ثانيا أنه ليس عبد الله بن الصياد في أصح أقوال أهل العلم أيضا. ومنها أنه أحد علامات الساعة الكبرى. ومنها أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل من يراه. ومنها أن معه بعض الخوارق، فإن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، وأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، والأرض أنبتي فتنبت، وأنه يجوب الأرض عرضا وطولا، وأنه يخرج من المشرق من يهود أصفهان، وأنه يتبعه 70,000 من يهود أصفهان، وأنه لا يدخل مكة ولا المدينة، لأنه كلما جاء نقب من أنقابهما وجد عليه ملك قد أصلت سيفه يحرسها فيعسكر خارجها مذموما مدحورا. وأنه يدعي الربوبية والألوهية، وأنه يخرج، وأن المدينة ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. هذا بعض أوصافه. ومما يرجح كونه لم يظهر بعد، وأنه ليس عبد الله بن صياد، حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه، كما ثبت من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عندما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى ذات يوم الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فأخبرهم أنه إنما جمعهم لخبر أخبره به تميم الداري مؤيد لما أخبرهم به سلفا عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب الاطمئنان وليطمئنهم، وإلا فهو لا يشك فيما أخبره به ربه سبحانه وتعالى، غير أن قضية الدجال حسمت بهذا الحديث، وأنه كان في البحر مع رفقة من أصحابه فاغتلم بهم البحر شهرا حتى أرفأوا إلى جزيرة من الجزر، فلما أرادوا دخولها وجدوا عند بابها دابة أهلب لا يعرف قبله من دبره من كثرة شعره، فقالوا له من أنت؟ قالت أنا الجساسة، وادخلوا إلى هذا الدير فإن فيها رجلا لكم بالأشواق. فدخلوا فرأوا رجلا قد شدت رجلاه إلى رأسه ويداه، يعني مكبل بأكثر كأشد ما يكون ماذا الوثاق. فقالوا له من أنت؟ قال أنا المسيح، ويوشك أن يؤذن لي فأخرج، فلا أدع مكانا إلا دخلت إلا مكة والمدينة. وسألهم بعض الأسئلة، منها أنه قال لهم ما فعل نبي الأميين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه قد أخبروه أنه قد ظهر على قومه وأنه الآن في يثرب وأنه وسألهم عن بحيرة طبرية هل يوجد بها ماء، قال إنه يكاد أن ينضب، وسألهم عدة أسئلة، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لخبر من تميم وأنه مؤيد لما ذكر. والله أعلم هل سيبقى مسلسلا إلى أن يظهر في آخر الزمان أو يخرج بالكيفية والطريقة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي ينبغي أن ننبه إليه هنا أن البعض من الناس نفاه، بعض أصحاب المدارس العقلية من أصحاب المدارس المعتزلة، ووافقهم في هذا العصر بعض العقلانيين مثل محمد عبده وصاحب ضحى الإسلام وفجر الإسلام وغيرهم ممن يحكمون عقولهم في الغيبيات، لأنهم ضعف إيمانهم بالغيب، والله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب وإن لم يعرفوا الكيفيات، وهذه منقبة للمؤمنين. فقالوا إن الدجال قد مضى، وآخرون قالوا إنه يطلق على كل دجال من مدعي النبوة، وآخرون قالوا يطلق على كل دجال ظالم ونحو ذلك، ولكن الصحيح أنه لم يظهر بعد، وأنه إذا ظهر ينبغي المسلم أن يقرأ أواخر سورة الكهف وأوائلها للتحصن بإذن الله منه، وأن يعني يقرأ أو يحافظ على الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو في نهاية المطاف سوف يقتله عيسى عليه السلام بالتعاون مع المؤمنين في بلاد الشام عندما ينزل على عيسى على المنارة البيضاء ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويحكم 7 سنين ويعطي حتى لا يرى العطية موضعا ويضع الجزية ويكثر الخير عند الناس إلى أن يأذن الله بزوال هذه الدنيا. والله أعلم هل يكون قبل يأجوج ومأجوج أو بعدها، لكن الذي يظهر بي لي أنه قبله، وأن يأجوج ومأجوج يعني من أواخر العلامات الكبرى، لأنه بعد أن يهلكوا فإن حتى المؤمنين يرسل الله عليهم ريحا تأخذ من آباطهم فتقبض كل روح مؤمن ومؤمن روح كل مؤمن ومؤمنة. هذه خلاصة ما يتعلق بالدجال. نحن لا نلتفت يعني إلى بعض المنكرين لهذه الغيبيات مثل ما كتب المودودي في كتابه المسمى خلافة وملوكية، حيث كفر الصحابية أبا تميم رضي الله عنه أبا رقية تميم الداري، فقال إن هذه إن أحاديث الدجال إن صحت فهي مما تكلم فيه النبي باجتهاده ولم يؤيد بالوحي والعياذ بالله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وقال أيضا ما هو أدهى من ذلك، قال إن أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي اسمه تميم الداري. وبهذه المناسبة أحذر الإخوة من أمثال هذا الرجل وكتبه، ومن أمثال صاحب كتاب في ظلال القرآن وكتب وشخصيات الذين لم يتورعوا من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب الأنبياء، بل إن صاحب الظلال نال من نبي الله موسى عليه السلام واتهمه بأنه عصبي المزاج، وهذا نص في كتابه كتب وشخصيات. وكفر معاوية وعمر بن العاص وكل من هو أموي رضي الله عن الصحابة أجمعين. هؤلاء الكتاب المساكين الله أعلم عذرهم عند ربهم لا نتدخل فيه، لعلهم جهال فيعذرون أو نكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، أما هم فقد افتروا على الصحابة وكفروهم ويعني اتهموهم بالغش والخداع، حتى قال صاحب الظلال في كتابه كتابه كتب وشخصيات إن خلافة عثمان فجوة بين خلافتين راشدتين، فجوة بين خلافتين راشدتين. ثم قال وهو أول من سن الثورات، يعني يرى أن الخوارج هم الذين سنوا للناس ماذا؟ الثورات. قال إن الثورة على عثمان تمثل روح الإسلام، هكذا يزعم هو ومن على شاكلته من التكفيريين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حما اتهموا على الإسلام كل من يتكلم في من؟ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أننا لا نكفر هذا الرجل نتوقف في أمره، وإلا هو قد نطق بكلمات الكفر وقال بوحدة الوجود وكفر بعض الصحابة جمعا، بل إن له تصريحا أن كل من شارك في صفين والجمل كلهم كفار. إذن تدخل عائشة رضي الله عنها، هو لم يسمي عائشة ولم يسمي طلحة والزبير، لكن يقول كل من شارك في صفين والجمل كفار، ماذا بقي؟ تلك فتن يجب أن نتكلم فيها بحذر، وما حصل في صفين والجمل فتنة سببها ما أشاعه اليهودي اللعين عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عبد الله بن سبا لعنه الله، اليهودي الذي أسلم ليدس على الإسلام والمسلمين، فأشعل قضية الجمل وقضية الصفين وقضية وألب على عثمان ثم ألب على من؟ على علي، ثم نشأت بعده حيث خرجت الخوارج ورفضت الرافضة وتجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة وتمشعرت الأشاعرة وغيرها من الفرق الضالة التي ظهرت في الإسلام. فعلينا أن نكون على وعي من هذه الكتب، ولا لا يجوز أن نقتنيها، لا يجوز لمن ليس عنده حصانة عقدية أن يقرأ في هذه الكتب البتة، فإنها تضله. أرأيتم لو أن عاميا قرأ عن نبي الله موسى أنه عصبي المزاج وأخذ يحدث بذلك، ما سبب ضلاله؟ هو كتاب الظلال. أرأيتم لو أن عاميا تجرأ فسب عليا ومعاوية وعمر بن العاص وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين؟ من الذي جرأه؟ هو صاحب هذه الكتب، هم الذين جرأوا من؟ جرأوا الجهال والعوام على أصحاب رسول الله. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حما، ومن حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه. يقول أيوب السختياني رحمه الله: اتهم الناس على الإسلام بمعاوية رضي الله عنه. سبحان الله، اتهم خال المؤمنين، اتهم الناس على الإسلام بخال المؤمنين من؟ معاوية رضي الله عنه، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يشك في إسلام من أبغض الصحابة. فعلينا أن نتنبه لهذه القضية، فهي قضية في غاية الخطورة، وأن نترضى عن الصحابة أجمعين، وأن نعرف لهم حقوقهم. فأخذ الله من أبغضهم، وبارك الله في من ترضى عنهم، ولعن الله من لعنهم، وقاتل الله من قاتلهم، وأبغض الله من أبغضهم، ومحق الله من آذاهم، وأزال الله جذور من تطاول عليهم. أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي قال فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين قال فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكما قال في سورة الحشر: أثنى على المهاجرين ثم أثنى على الأنصار ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذين في قلوبهم غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من شر الخلق والخليقة، سواء كانوا من الرافضة أو من الخوارج أو من المعتزلة أو من الجهمية أو ممن أيا كانوا وأينما وجدوا وحيثما حلوا. فأبغضوهم فإنهم مبغوضون. هذا ما يتعلق بحمى الصحابة. والذي جرنا إلى الكلام في هذا هو أن هناك من سب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو؟ أبا رقية تميم الداري، راوي حديث الدين النصيحة، وراوي حديث الدجال. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله والكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم. تفضل اقرأ الحديث الأخير. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة هو بن الحجاج قال أخبرنا قتادة بن دعام السدوسي قال سمعت أنسا ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. أي سبحان الله، هذا تأييد لما تقدم، وهناك روايات كثيرة تؤيد هذا المعنى. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال، وأخبر أن جميع الأنبياء قد حذروا منه أقوامهم، جميع الأنبياء والرسل قد حذروا منهم أقوامهم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد حذرنا من الدجال في أحاديث كثيرة تصل إلى حد التواتر لكثرتها ولكثرة طرقها، وأمرنا بالاستعاذة منه في كل صلاة، كما ثبت في الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم أخبر ببعض أوصافه وقد تقدمت، وهو أنه أعور العين، والله وربنا تبارك وتعالى ليس بأعور، وهو لم يرده من أجل قضية الدجال، لأنه أورده في أماكن أخرى عند أشراط الساعة، لكنه أورده ليبين أن لله عز وجل عينين تليقان بجلاله وعظمته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل. أسأل الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: ما هو الواجب على عوام المسلمين في معرفة الأسماء والصفات؟ الواجب على جميع المسلمين أن يتعلموا ويتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى، وبخاصة التوحيد الذي إن صح صح الإيمان وإلا لم يصح. فيتعلم التوحيد قبل كل شيء. وقبل أن تظهر تلك الفرق الضالة كان الناس يفهمون التوحيد من الكتاب والسنة دون ما دراسة، لأنهم ما كانوا يعترضون على شيء مما قرره الله في كتابه أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن رأوا أن عقولهم لا تدرك بعضه، لكن كانوا يقولون سمعنا وأطعنا. هكذا شأن المؤمنين. ولما ظهرت التأويلات في الأسماء والصفات اضطر السلف أن يردوا على المؤولة، وأن يوجد علم متكامل بما فيه من تأصيل أو ردود يسمى علم التوحيد. وأقترح على الإخوة المبتدئين أن يقرأوا كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأن يقرأوا القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته لشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين، وكذلك عقيدة المؤمنين له. ثم بعد ذلك انتقلوا للمطولات من كتب السلف، ومنها أيضا من الكتب المختصرة كتاب الواسطية، فإنها واضحة، وشروحها شرح الشيخ الفوزان، واسطية للشيخ شيخ ابن تيمية، وقد شرحها، ومن أهم شروحها شرحان: شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وشرح الشيخ محمد خليل الهراس يرحمه الله. ومن الشروح المبسطة الأسئلة والأجوبة الفقهية على العقيدة الواسطية لشيخنا الشيخ عبد العزيز السلماني رحمه الله. كذلك هناك قواعد مبسطة لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الجكني يرحمه الله في كتابه منهج دراسات الأسماء في الأسماء والصفات. فهذه من أهم الكتب التي ينبغي الاهتمام بها ولا سيما المبتدئين. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل فتنة الدجال تكون خاصة بالأحياء دون الأموات أو هما معا؟ لم يرد أنه يتعرض للأموات، وإنما الفتنة التي يتعرض لها الأحياء، يعني الأحياء هم الذين يتعرضون للفتنة. أما كونه يظهر للناس أنه يقسم الشخص إلى قسمين ويمر من بين ثم يعيده كما هي مثل هذه الخوارق التي عنده، هذا لا يدل على أنه يعني يحيي الموتى، وإنما هذا أمر أراده الله لحكمة ليبلونا أينا أحسن عملا. نعم. يقول: هل يصدق اسم المرابطين على طلاب العلم في الحرم الحرمين؟ الله أعلم، يجتهدون في طاعة الله عز وجل. أما المرابطون إذا كانوا يعنون الجهاد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سمى الذي يأتي لهذا المسجد مجاهدا فذلكم الرباط. نعم، كذلكم الرباط. ولكن الجهاد العظيم لا شك أنه الرباط العظيم هو الجهاد في سبيل الله، وهذا يسمى رباطا، لكن لا يمكن أن يكون في منزلة ذلكم الرباط. نعم. يقول: عافى الله الجميع آمين، بأنه مبتلى بسلس البول، فهل يتوضأ لكل صلاة أم ماذا؟ يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ، ولكن لو نزل منه شيء وهو يصلي لا حرج عليه ما دام لا يتحكم في البول. نعم. لكن يتوضأ لكل صلاة ويغسل المكان الذي أصابه البول. نعم. يسأل عن والحمد لله الآن يعني هناك واقيات في هذا العصر قد يعني تساعد على التحفظ. نعم. يسأل عن حكم وضع المصحف على الأرض عند القراءة وغيرها. والله ينبغي المسلم أن يعني يحترم المصحف وأن يقدسه وأن ينزهه، فإن كان وضعه على الأرض لضرورة يعني ليس أمامه إلا أن يضعه، كان يكون كبيرا وليست هناك منضدة يرفعه عليها، فلا حرج عليه إن شاء الله، لأنه لم يرد إهانة المصحف وليس قصد أن يهينه. أما إن كان صغيرا فليجعله في جيبه الأعلى. وقد ورد سمعت من شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن بعض السلف كان لا يضع المصحف في الجانب الأيمن أو الأيسر حتى لا يقرب من العورة، وإنما يضعه في جيبه الأعلى. نعم، لكن إذا لم تجد بد من ذلك فلا حرج عليك، الأرض طاهرة لأنك لا تريد إهانة المصحف، وإنما لا بد لك من ذلك ولا تجد منضدة ترفع عليها. نعم، هذا قد يكون خارج الدرس، يسأل عن حكم وكم سؤال عن حكم جواز الزواج العرفي. الزواج العرفي إن كان يقصد به ما فقد الولي والشهود فهو زواج باطل، سواء فقد الولي أو فقد الشهود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، اللهم إلا إذا عضل الولي أو لا يوجد في البلد المعين ويشق حضوره، فإما أن تنتقل إلى الولاية التي بعده أو يكون وليها الحاكم والقاضي في حال تعذر وجود الولي. وأما إذا كانوا يقصدون به الزواج المؤقت الذي هو مثل زواج المتعة المحرم، فلا شك أن هذا محرم وحكمه حكم زواج المتعة. زواج المتعة التي تجيزه بعض الفرق الضالة المنحرفة عن سواء السبيل هو الزنا بعينه، وهو أحد أنكحة الجاهلية التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز بحال من الأحوال، لا لضرورة ولا لغير ضرورة، وإنما أجازتها وأبطلت وتركت الأحاديث الصحيحة هذه الفرقة الضالة المضلة، فاحذر منها، فإنه الزنا بعينه. وكذلك المسألة التي يسميها بعض الفقهاء النكاح المؤقت، والذي جمهور العلماء المحققين على تحريمه، ومنهم الإمام أحمد في الصحيح عنه، وكذلك الإمام الأوزاعي، ويرون أنه الزنا بعينه، يعني يقولون أنه مضطر عندما يضطر الشخص له أن يتزوج بنية الطلاق ليس اتفاقا بينه وبينها، لأنه حينئذ يكون متعة رافضة، لكن لا، المقصود أنه يكون من جانب واحد ينوي الفراق في وقت معين، فهذا هو المتعة من جانبه هو، أما هي إن كانت لا تعلم فلا يعني تؤاخذ بذلك. نعم، أحسن الله إليكم، هل يجوز أكل اللحوم والفراخ حسب السائل الموجود بمطاعم المدينة؟ لا أرى بذلك بأسا، أولا أن أغلبها ولله الحمد مذبوح هنا، وثانيا المستورد منها تحت رقابة شديدة معروفة من هيئة المقاييس والمواصفات، فلا حرج في ذلك، وإن تركت المستورد ورعا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا شيء طيب. نعم، يقول لكن الغالب الراجح الجواز إن شاء الله. نعم، يقول أنا قادم من بلد كذا، فهل أقصر الصلاة الرباعية مع إمام الحرم؟ كيف تقصر مع إمام الحرم وأن تصلي مع الجماعة؟ إذا صليت خلف إمام يتم سواء كان إمام الحرم أم غيره فإنك تتم معه سواء حتى ولو كنت مسافرا، تتم مع الإمام حتى وإن كنت مسافرا، فاغتنموا الفرصة وصلوا في هذا المسجد فإن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سوى. نعم، وهذه معضلة، أحسن الله إليكم، يقول يريد أن يطلق، نسأل الله العافية، ولكنه يخاف من تبعات الطلاق حيث إن عليه ترتب دفع 100,000 ريال، فما المخرج؟ أقول يا أخي الكريم اتق الله عز وجل وأمسك عليك زوجك واجتهد في إصلاحها وحاول أن تستصلحها، وأن فإن كان تركك لها لدينها فأنت معذور، وإن كان لمجرد عدم رغبة فحاول أن تحافظ عليها وأن تستصلحها، وإن يعني لم تطق ذلك ولم تعد يعني قادرا على ذلك فأمامك عدة أمور، منها الخلع ومنها أن يعني تطلق بدون خلع ونحو ذلك مما، لكن أنا أقول اجتهد في علاج أمورك، اجتهد في علاج الأمور. نعم. مقدم المؤخر بالصداق، المؤخر هذا في الحقيقة قيد لا ينبغي، وهو من من من فعل المتأخرين من الفقهاء، مما فعله بعض الناس وأقره بعض الفقهاء، والحقيقة أنه طوق عنق يطوق عنق الزوج، وشبح رهيب، لو أن المرأة غير صالحة يكون بمثابة ماذا؟ الشبح، وربما ضارها بسبب ذلك، وربما تركها معلقة بسبب ذلك. فأهيب بأولياء الأمور النساء أن يتركوا هذه العادة القبيحة، وهي مسألة المؤخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بأنه متزوج وعنده أولاد، ولكن والديه دائما ينصحوه بالانتقال إلى قال الجبيل، يقول فاخترت الانتقال إلى المدينة لطلب العلم، لكنهم رفضوا بحجة أن المدينة ليس فيها رزق على حد سؤالي. استغفر الله. نعم، فماذا تنصح الوالدين؟ أما كلمة ليس فيها رزق قل لهم فليتق الله من يقول هذا الكلام، وقد بارك الله لأهلها في مدها وصاعها، والله إن فيها فاكهة لا توجد، وفيها من الفواكه ما لا توجد في البلاد التي تنتجها حاليا، فهذه وفيها من سبل الرزق الشيء الكثير، فأرى أن تحاول إقناعهما، فإن رفض فأقم عند أهلك واطلب العلم. يعني لا شك أن سكن المدينة سنة لكن ليس بواجب، فيعني إن لم يرضى والداك فأقم بينهما واجتهد في طلب العلم وأنت هناك، فهناك مشايخ وطلبة علم يعني يمكن أن تطلب العلم عليهم. نعم. يسأل عن، وعلى سبيل المثال في الجبيل عندك أحد المشايخ الفضلة له جهود موفقة في الدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح، وهو أخونا الشيخ محمد بن رمزان الهاجري وفقه الله، ومعه كثير من طلبة العلم هناك. نعم. يسأل عن هل يجب، يقول عندهم يدفنون في القبر الواحد أكثر من ميت. نعم. يقول فهل سنة النبي صاد تقديم الحافظ أم يستوون في اللحد؟ أولا اسحب صاد وقل صلى الله عليه وسلم. يا أخي تعجز أن تكتب هذه الجملة القصيرة؟ لا ينبغي كتابة صاد ولا صلعم ولا صاد سين، هذا بخل، قمة البخل هذا. ألا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تبخل حتى بالحروف؟ لا، ما ينبغي هذا، لا يجوز. صاد وصلعم هذا من من من من من بنيات أفكار الصحفيين، فاحذر منها، هذا أمر. الأمر الثاني لا يعني تقدم لا شك إذا كنتم مضطرين إلى هذا الدفن الجماعي فيقدم الأفضل فالأفضل، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال أخير. نعم. هل يجوز للرجل أن يعرض ابنته لأهل الخير حتى يتزوجوها؟ وقد فعل ذلك الصحابة وفعل ذلك التابعون، وكثير منهم عرض بناته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن المسيب زوج ابنته هو الذي عرضها على أفقر من عرف في المدينة، هذا شيء طيب ولا يخدش في بنتك ولا ينقص قدرها بل يرفعها عند الله تبارك وتعالى. إلى درس الغد أستودعكم الله إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.